إذاعة بريدة تقدم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه الإمام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أعتذر عن ضعف الصوت في هذا اليوم، وأعانكم الله على أن تحتملوا هذا. قرأ القارئ جزاه الله خيرا الحديث العاشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث، والكلام على هذا الحديث في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ذكر العلماء على هذا الحديث أن من أسماء الله تعالى الطيب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب. والطيب هو المنزه عن النقائص والعيوب، والله سبحانه وتعالى مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب، لا يلحقه شيء من العيب ولا يلحقه شيء من النقص، لا في أقواله ولا في أفعاله، فأفعاله كلها طيبة وأقواله كلها طيبة سبحانه، وأسماؤه وصفاته وذاته أيضا كلها طيبة، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف الله بقوله: إن الله طيب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من أسماء الله تعالى الطيب أخذا من هذا الحديث. المسألة الثانية في الحديث هي أن الله لا يقبل إلا الطيب، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأقوال ومن الأعمال، وأما الخبيث فلا يقبله الله، فلا يقبل الله إلا كل صالحة وصالح من القول والفعل، وأما الأقوال والأفعال الخبيثة فالله سبحانه وتعالى لا يقبلها، وقد قال: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. والطيب الذي يقبله الله يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات، فكل طيب منها فإن الله يقبله. وحينها لابد أن يقال أن الطيب من الأقوال والأعمال ما توافر فيه شرط قبول العبادة، وهو الإخلاص، وهما الإخلاص والمتابعة. فإذا اختل أحد الشرطين في هذا القول، إما أنه قال قولا لم يخلص لله فيه، أو أنه لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فليس بقول طيب. أو كذلك في الأفعال، أو كذلك في الاعتقادات، وكذلك في الأموال، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأموال إلا الطيب. والصدقة مثلا من المال الحرام لا يقبلها الله. وقد أخطأ من قال، قد ذكره بعض السلف، قال أنه رأى رجلا يسرق ويتصدق، قال: ولم؟ قال: إنني أسرق فيكتب الله علي سيئة واحدة، وأتصدق فيكتب الله علي فيكتب الله لي 10 حسنات، فكسبت. وهذا من الخطأ، لأن الله لا يقبل إلا صدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب كما في الحديث في الصحيح. طيب، ما شأن هذه الصدقة من المال الحرام؟ يكون شأنها أنه يخرجها الإنسان تخلصا، ويكون أجرها وثوابها لمن كانت له. وعلى هذا لو قال قائل أنا كسبت مالا حراما فماذا أفعل فيه؟ إن كان تصدق به قبل التوبة فلا إشكال أنه ليس له من الأجر شيء، وهو ظالم بصدقته بمال ليس من ملكه وبسرقته أو غصبه أو نحو ذلك. وأما إن كان بعد التوبة قال أنا تبت وعندي مال حرام، فإن كنت تستطيع أن تصل إلى صاحبه فيتعين عليك أن توصله إليه، وإن لم تستطع الوصول إليه فإنك تخرجه تخلصا وتخرجه صدقة بنية أن يكون الثواب لصاحبه، أن يكون الثواب لصاحب هذا المال. وكما سبق لا يجوز للإنسان أن يتصدق إلا بشيء من كسب طيب. طيب، وفي الحديث أيضا وهي المسألة الثالثة في قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وأغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، فيه التحذير من أكل المال الحرام، وأن هذا الأمر قد يكون حائلا بين العبد وبين صعود دعواته إلى السماء. وأمر آخر وهو أن هذا المال الحرام يكون له أثر في قلب الإنسان وفي بقية أعماله. ولذلك هذا الرجل غذي بالحرام، بعض أهل العلم قال هذا الرجل يعني كسب المال من طريق مثلا قد يكون والده عنده مال حرام فأطعمه من هذا، فقد يدخل في هذا الحديث، وإن كان الأصل المتقرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنك تعلم أنه دخول المال الحرام على مال الإنسان قد يكون سببا في محق بركته، وقد يكون سببا في رد دعواته والحيلولة بينها وبين السماء. وقد أفاد الحديث أنه لا تستجاب دعوة من كان ماله حراما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وفي لفظ أطب مطعمك تجب دعوتك. ولهذا كان السلف يحرصون على أن لا يدخل أجوافهم شيء إلا من مكسب حلال، وتيقنوا أنه مال حلال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأجد التمرة من تمر الصق من تم إني لأنقلب إلى بيتي فأجد التمرة ساقطة فآخذها لآكلها ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فأدعها. وبهذا تعلم أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون دخل عليه أو أن يدخل في جوفه شيء من مال أو من طعام لا يحل له فتجنبه، مع أنها تمرة وفي بيته، يخشى أن تكون لما جاءت أموال الصدقة ووزعت سقطت تمرة في بيته فكانت هذه منها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نأكل الصدقة. وفي خبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه المشهور أنه لما جاء إليه خادمه بطعام أخذ هذا الطعام فأكله، قال ألم تسألني هذا اليوم من أين أتيت لك بهذا الطعام؟ وكان من عادتي أنه يسأله. قال من أين؟ قال من كهانة كنت أتكهن بها في الجاهلية، تكهنت لإنسان ولم يعطني مالي فوافقته هذا اليوم فأوفاني هذا المال فاشتريت لك من هذا الطعام من هذا المال. يقول فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده في جوفه حتى استقاء كل ما في بطنه، وقال لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع خروج روحي لفعلت. لماذا؟ لأنه يخشى أن يدخل عليه مكسب حرام أو يدخل في جوفه حرام ويترتب على ذلك أنه يعني يحرم رزقا ويحرم خيرا ويحرم قبول دعوات، وكل جسم نبت من سحت، وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. المسألة الرابعة، ولذلك قال وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية في المسجد تتعبد لم ينفعك ذلك حتى تنظر ما يدخل في جوفك، هل هو من الحلال أو من الحرام. وبهذا تعلم أن الإنسان مثلا إذا كان يتوظف في وظيفة ينبغي عليه أن يأتي بالوظيفة على وجهها حتى لا يدخل عليه شيء من مكسب حرام، وأخبار السلف في هذا طويلة. المسألة الرابعة في الحديث في قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام. وقد أشار في هذا الحديث إلى آداب من آداب الدعاء وأمور يستجاب معها الدعاء ومعرفة الإنسان بها تجعله يتحراها حينما يريد أن يدعو، لأنها مظنة أن تقبل الدعوة. أولها قال يطيل السفر، إطالة السفر، والسفر بحد ذاته موطن من مواطن إجابة الدعوة، وقد ورد في الحديث في السنن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة المسافر، وإذا كان هذا في السفر فإطالة السفر من باب أولى، وهو مظنة للتذلل والانكسار. الأمر الثاني من آداب الدعاء ومن الأمور التي إذا طبقها الإنسان تكون مظنة لأن يستجاب دعاؤه، قال أشعث أغبر، فصول التبذل، التبذل في اللباس والهيئة والتذلل لله سبحانه وتعالى، هذا مظنة لقبول الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف خرج في الاستسقاء؟ قال ثم خرج متبذلا متواضعا متضرعا. التذلل والتواضع والتضرع والتمسكن لله سبحانه وتعالى في الهيئة، وهذا من ضمن إجابة الدعاء. وقد ورد في الحديث رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إنسان يعني لا يؤبه له وهو أشعث أغبر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله تعالى لأبره. الأمر الثالث قال يمد يديه إلى السماء، فمن آداب الدعاء التي ترجى معها الإجابة رفع اليدين إلى السماء في الدعاء، أن يرفع يديه إلى السماء عندما يريد أن يدعو. وقد ورد في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. كرم الله سبحانه وتعالى أنه يستحي من عبده أن يتوجه إليه بصدق وإقبال وتوجه، ويراه ربه أنه رافع يديه ومقبل عليه بقلبه ووجهه ولسانه ويديه، فالله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يستحي أن يرد يديه صفرا خائبتين. الأمر الرابع أيضا من آداب الدعاء الذي ورد في الحديث قال أفاده قوله يا ربي يا رب، فالإلحاح على الله بتكرار لفظ الربوبية هذا من آداب الدعاء، يا رب يا رب يا رب. وانظر في أدعية القرآن في في في في سورة في سورة آل عمران تجد أنه كرر هذا 5 مرات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا. ودعاء الله بلفظ الربوبية وتكرار هذا اللفظ هذا من آداب الدعاء، حينما أنه ينادي الله ويناجي الله سبحانه وتعالى بذله بذل العبد وبتعظيم الرب، هذا من أدب الدعاء. وانظر أنه مع كل هذه الأسباب التي توافرت في هذا الداعي إلا أنه مع ذلك ردت دعواته إليه، بل قال فأنا أن يستجاب لذلك. ما الذي فعل هذا الرجل؟ المطعم والملبس والمأكل الحرام. وحينما ترى أنك تدعو فلا يستجيب الله لك، فأول ما تتهم نفسك. الله كريم، خزائنه ملأ، لا يعجزه أن يجيب دعوات العباد كلها. ولو أن العباد اجتمعوا في صعيد واحد فسألوه كل مسألة أرادوا وأعطاهم كل ما أرادوا، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لكنه الخلل منا نحن قد يكون، وإذا كان العبد خليا من الأدواء فقد تكون حكمة الله اقتضت أن يؤخر الإجابة، وهذا معروف وكلام أهل العلم فيه مشهور. ثم قال الحديث 11. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، يقول عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته. والحسن والحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ويقولهما سيدا شباب أهل الجنة. ولما رآهما داخلين في المسجد يمشيان ويعثران، نزل من المنبر وهو يخطب، نزل من المنبر فأخذهما ثم صعد بهما إلى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما ويذهب إلى بيت فاطمة. يعني لك أن تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يعني على كثرة أشغاله وتبعاته عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة كما في الصحيح: مضيت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثني ولا أحدث، يعني نمشي نحن وإياه في طريق، ما جاء مناسبة لحديث، فاتجه إلى بيت فاطمة فوقف عند الباب وقال: أثم لكاع، يعني الولد الصغير موجود. يقول: فحبسته أمه، فظننا أنها يعني تحبسه لكي تجهزه. فجاء ثم جاء الصبي، يقصد الحسن، يعدو يعني مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه عليه الصلاة والسلام بحضنه وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وأهل السنة من هديهم أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون الحسن والحسين، ويحبون بقية الصحابة، لا كما يفعل الروافض الذين ينتقون فيحبون بعضا ويبغضون سائر الصحابة، وفعلهم واعتقادهم معروف ضلاله. قال: حفظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. دع، أترك. يريبك تأتي بالضم وتأتي بالفتح، يريبك ويريبك، والفتح أفصح. الفتح أفصح، يعني يريبك إلى ما لا يريبك. والمعنى: أترك ما تشتبه وما تشك فيه من الأقوال والأفعال إلى أن تفعل وأن تقول ما لا تشك في حله. فما تشك في حله من الأقوال والأفعال أتركه، واتجه إلى ما لا تشك في حله من الأقوال والأفعال. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والألباني رحمهم الله. وحينما نقول صححه ابن خزيمة وابن حبان، ففي الغالب أن ابن خزيمة لم يقف عند الحديث ويقول صحيح، ولم يقف ابن حبان عند الحديث ويقول صحيح، وإنما أودعه في كتابه الذي وصمه بالصحة وسماه صحيح ابن خزيمة. له اسم طويل، المسند المختصر، لكنه وسمه بالصحة، فكل ما أودع فيه فأهل العلم يقولون لهم أنهم يقولون صححه ابن خزيمة، وكذلك ابن حبان في صحيحه صحيح ابن حبان، وكذلك الألباني صحح هذا الحديث. وهذا الحديث يقول العلماء أنه أصل في باب الورع، أصل في باب الورع، والورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة. الورع ترك ما قد يضر في الآخرة، وعلى هذا يدخل فيه ترك المحرمات، وهذا ورع واجب، ويدخل فيه ورع مستحب، وهو ترك ما يشغلك عن الآخرة ويقطعك عنها. ويدخل في هذا الحديث دخولا أوليا ترك المشتبهات، ترك المشتبهات، ترك هذه المشتبهات، لأنه كما سبق الحلال بين لا يحصل للعبد عنده تردد وشك وريبة، والحرام بين، لكن المشتبهات هذه يتردد الإنسان فيها. فالواجب حينها على الإنسان حينما يقف عند هذه المشتبهات التي يحصل عنده قلق واضطراب، هل هي حلال أو هي حرام، أنه يتجنبها ويتركها، هذا أسلم لدينه وأسلم لعرضه. وضابط الورع مقولة حسان ابن أبي سنان حينما قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحقيقة أنه هين على من أعانه الله، وإلا فمن الناس من قد لا يكون هذا الأمر هين عليه، لكن من أعانه الله ووفقه فإن هذا الأمر هين عليه. وقد جاء في فضل الورع والحث عليه نصوص، منها ما ورد في الحديث: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة الورع. والورع له صور عديدة ينبغي على الإنسان أن يتورع عنها، يتورع عن كل قول محرم أو كل قول مشتبه، كل قول أو كل قول لا يدري هل هو حلال أو حرام، وكذلك عن المآكل والمشارب. ولنضرب على ذلك بأمثلة أو صور من التورع عن المال الحرام. الصورة التي ذكرناها قبل قليل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد التمرة ساقطة فآخذها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها. أبو بكر أيضا في خبره الذي مر بنا قبل قليل مع غلامه، وأنت ترى أنه هنا أحيانا قد يكون هناك بعض المكاسب يحصل شك عندك، مثلا بعض المعاملات في الأسهم، ويحصل الإنسان عنده تردد: والله هل هذا حلال أو هذا حرام، هل هذه الشركة التعامل فيها حلال أو هي حرام. من الأساس هل التعامل في الأسهم يجوز أو أن الإنسان الأولى أن يتورع عنه؟ هنا يتبين العبد الورع من غيره. وللسلف هنا أحوال قد لا يستطيع البعض أن يصل إليها، وربما تورع الإنسان عن مال كثير لأجل أنه دخل فيه شيء قليل ليس له أو من مال حرام. وقد ذكر أن رجلا كان يعطى أجرة على إمامته للمسجد، الأجرة غير الرزق الذي يأخذه الناس الآن، إنما الأجرة استؤجر على أنه يصلي في هذا المسجد. فذهب إلى الحج وفوض والده أنه يصلي بالناس، فلما رجع قال لولده كيف فعلت في المسجد؟ قال: أبشرك قد أديت الصلوات كلها إلا مرة تأخرت ولم أصلي بهم. قال: الله المستعان، هذه الأجرة التي نأخذها هذه السنة لن نأكلها، لأنه يعني مر يوم أو مرت فريضة لم أصليها، لم أؤدي هذا العمل الذي استؤجرت لأجله. طبعا هذه أحوال من الورع عالية، لكن إذا نظرنا في حالنا، الموظف الذي استؤجر على أن يؤدي عمل، لما استؤجر على أنه يمضي هذا الوقت بداية ونهاية، وعلى أن ينجز. وأنت ترى أن من الناس مثلا من الموظفين من يستغل الفرصة ليخادع من عنده ممن ولي عليه ليخرج، وربما مكث الوقت الطويل خارج الدوام، أو ربما استخدم بعض يعني حاجيات العمل كسيارة لمصلحته الخاصة، ولم يكن هناك إذن له في هذا الأمر. من صور الورع أيضا الفتوى إذا تردد الإنسان، وأنت ترى أن السلف رحمهم الله كانوا يتورعون عن الفتوى إلا فيما تيقنوا فيه. ونقل عن بعضهم أنه أخذ بيد أحد تلاميذه وقال: يا بني ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فأفتي وإلا فلا. يعني شيء تتيقن فيه. ومع الأسف أننا نرى أنه في مجالس الناس أحيانا يتسابق الناس على الإفتاء، وهذا يقول أظن، وهذا يقول سمعت، وهذا يقول يغلب على ظني. والمسألة دين. والإمام مالك رحمه الله تعالى أتى إليه رجل من أقصى المغرب بأربعين مسألة وسأله عنها فلم يجب إلا في اثنتين أو ثلاث. قال: أنت إمام دار الهجرة، ماذا أقول للناس إذا رجعت؟ قال: قل لهم مالك يقول لا أدري. قل لهم مالك يقول لا أدري. ضرت؟ ما تضر. لا تنظر كيف تتخلص من السائل الذي أمامك، لكن انظر كيف تتخلص من أمام الله سبحانه وتعالى. ومن أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. ومن الورع أيضا الورع عن بعض الأمور المشتبهة، مثل مثلا لو قيل أنه فلانة، تقول امرأة من النساء: أنا أرضعتها، وأهلها يقولون ما نذكر أنها أرضعتها. هنا فيه التباس، فجاء رجل ويريد أن يتزوجها، وإذا صدق كلام المرضعة فإنها لا تحل له. فالورع أن يتجنبها ولا يتزوجها. تعرفون قصة الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني خطبت امرأة، فزعمت امرأة جارية سوداء أنها أرضعتني وإياها، وإن أهلها يقولون لا نعرف ذلك أو كما قال. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فردد السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ يعني تجنبها، ما دام المسألة فيها شك وفيها التباس أترك هذا الأمر. وكذلك من الورع التورع في انتقاء الكلمات. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من ورعه أنه في الجرح والتعديل لم يكن يصرح بالذم وبالقدح وبالجرح، فلا يقول مثلا فلان ضعيف، تجد أنه يقول فلان تركوه، فلان أعرضوا عنه، يعني من باب الورع، الورع المستحب. وإلا فلو قال ضعيف فله سلف، وهذا جائز. الورع حتى فيما يعني يستخدمه الإنسان. وتعرفون أنه نقل عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى بلدة فأخذ قلم إنسان وكتب به، ثم نسيه معه، ولما وصل إلى بلده انتبه وإذا هذا القلم الذي معه ليس له، فرجع وبحث عن صاحبه وأعطاه إياه. هذه مقامات عالية من الورع قد لا يصل الإنسان إليها، لكن عليه أن يتورع دائما، أن يحرص على أن يتورع في أقواله وفي أفعاله، فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا وقد تيقن حله. وابن دقيق العيد وهو الإمام المشهور، إمام من علماء المسلمين الأجلاء، كان قاضيا، وقف وقضى بين رجلين، فقال رجل ممن قضي عليه: اتق الله، اتق الله. قال: أعد؟ قال: اتق الله. يعني كأنه يقول: أنت ترك ظلمتني. قال: والله إنني منذ 50 سنة ما قلت قولة ولا فعلت فعلة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. يعني أحوال هذه ربما أن الإنسان يصعب عليه أن يصل إليها، لكن لا أقل من أن يحرص أن يتورع عن أقوال وأفعال تجري على لسانه أو على جوارحه، وربما أنها قد توبقه. قد قال الحسن فتشت، الحسن ابن حيي، فتشت عن الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. تجد الرجل يشار إليه بالبنان صلاحا وعبادة، ولكنه عند الكلمات تخرج منه كلمات قد تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، نسأل الله السلامة والعافية. فجماع القول أن هذا الحديث أصل في الورع، وهو كما قلنا قبل قليل أن تترك ما يلتبس عليك وتفعل ما يلتبس عليك حله وإباحته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. نعم. يقول الحديث 12 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي: غريب. وقد اختلف في هذا الحديث على الزهري، فروي عنه عن قرة ابن عبد الرحمن موصولا، يعني موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رواه عن الزهري الإمام مالك ويونس ومعمر، كلهم جعلوه عن الزهري عن أبي سلمة مرسلا. وقد صوب الإرسال في الحديث الإمام أحمد وابن معين والبخاري وأبي نعيم والدارقطني، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل. والصواب أيضا في المرسل أنه يدخل في حيز الضعيف، لأنه الساقط مجهول. وعلى كل حال فالحديث حسنه بعض أهل العلم، ومنهم النووي، ويعني له شواهد تشهد له. وهذا الحديث أصل من أصول الأدب. قد قال ابن القيم: ولقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة. جمع الورع في كلمة واحدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والإمام أبو داود رحمه الله لما ألف السنن، كتابه السنن المشهور، قال: وقد ذكرت فيه أكثر من 4000 حديث، ويكفي الإنسان منها لدينه 4 أحاديث. ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين، وهذا الحديث مثل حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومر معنا الأبيات التي نظمت في الأحاديث التي يدور عليها الدين: ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فمنها هذا الحديث. ومعنى الحديث أن من حسن إسلام، يعني من علامات إحسان إسلام المرء، أن يترك ما لا يعنيه من الأقوال ومن الأفعال، وأن يشتغل بما يعنيه ويحتاج إليه من الأقوال والأفعال، سواء كان من أمور الدين أو من أمور الدنيا. ومما لا يعني الإنسان وينبغي عليه تركه أمور، منها الأسئلة التي لا تنفع الإنسان. وقد قال عبد الملك بن حبيب: كنا عند زياد اللخمي فجاء إليه كتاب، فقلب الكتاب وكتب ردا فيه، فقلنا له: ما هذا الكتاب؟ قال: هذا رجل يسأل ويقول: كفتا الميزان، هل هي من ذهب أو من فضة؟ فكتبت إليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنت ترى أن من الناس من يسأل أسئلة لا تعنيه ولا يستفيد منها في دينه ولا في دنياه، ولذلك يرد على من يسأل بمثل هذه الأسئلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك مما ينبغي تركه لغو الكلام، لغو الكلام، لغو الكلام حينما يجلس الإنسان ويتكلم بكلمات ليست من الغيبة ومن النميمة، هذا يجب تركه، لكنها من الكلمات التي لا تفيده وقد تقسي قلبه، وقد يكون يعني قد يدخل عليه النقص منها. وابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن رجل أنه قال ما أشد حر هذا اليوم، فقال له بعض السلف أما لو قلت أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بدل هذا الكلام كان أنفع لك. طبعا هذه أحوال قد يصعب يعني الوصول إليها، لكن دائما اللغو الكلام الذي لا تستفيد منه احرص على أن تتجنبه أو تقلل منه، ولا سيما الكلمات التي قد يكون فيها قد تصل إلى الكراهة أو الحرمة، وربما جلس الإنسان مجلسا ولم يخرج من هذا المجلس إلا بحديث من حديث الدنيا أو بحديث من حديث يعني مما لا يفيده في دينه ودنياه. وقد قال عمر إني لأكره الرجل أراه وصافا لمطعمه وفرجه، يعني ما أمور النساء وأمور المأكل وأمور المشرب، ودائما حديثه في هذه الأشياء أو حديثه في الزواج أو حديثه في أمور يعني في أمور لا تفيده. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وكذلك أيضا فضول السماع، فضول السماع، الإنسان مثلا قد يسمع أشياء لا تفيده لا تفيده، فالأولى للإنسان أن يتركها وأن يسمع ما يفيده. الكلمات أيضا كما قلنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس في النار على وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ضبطت بالضبطين. وإذا وقد قيل للقمان رحمه الله تعالى وهو ليس بنبي كيف وصلت إلى ما وصلت إليه وقد كنت راعيا ترعى الغنم، قال صدق الحديث وصمتي عما لا يعنيني، صدق الحديث وصمتي عما لا يعنيني. وإذا تفرغ الإنسان وترك ما لا يعنيه فينبغي عليه أيضا إشغال نفسه بما يعنيه، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل، انشغل بأحمالك الواجبة، انشغل بالأقوال بالواجبات بالمستحبات حتى تستفيد، وترك ما لا يعنيك، اترك كل ما لا يعنيك. وسبحان الله يعني لو ترك الإنسان ما لا يعنيه حتى في الأسئلة، تجد أن من الناس من يسأل عن أشياء يعني افتراضية لا يمكن أن تقع، لا يمكن أن تقع، أنت اسأل عن ما يعنيك. والسلف كان منهم من إذا سئل عن شيء يقول أسألك بالله هل وقع، فإن قال نعم قال إن قال وقع تجشمنا له، أما إن كان أشياء افتراضية ما يمكن أن تقع ويعني فالأولى للإنسان أن يدع ما يعنيه ما لا يعنيه وينشغل بما يحتاج إليه ويعنيه من الأقوال والأعمال والعبادات. الحديث الثالث عشر. أحسن الله إليك. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نعم. يقول عن أنس بن مالك عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك من الأنصار، وهو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت به أمه وقالت: يا رسول الله، ابني أنس أدع له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ولقد دفنت إلى مقدم الحجاج، اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. يقول: ولقد دفنت مقدم الحجاج إلى البصرة 100 ولد من صلبي، يعني 100 ولد من أولاده، ما هو من أحفاده، من أولاده هو مباشرة 100. هذا من بركة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. وطال عمره حتى مات في 90. يقول هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنس رضي الله تعالى عنه 3 أحاديث متقاربة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث الثالث أيضا الذي قال فيه، ذكر فيه علامات ذوق الإيمان 3. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وورد عند أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس من الخير ما يحب لنفسه. وأفاد الحديث أنه يجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير، أن يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه. وإنما قلنا يجب لأنه صلى الله عليه وسلم أتى به بهذه الصيغة: لا يؤمن أحدكم. فنفي الإيمان عمن لم يأتي به دليل على أن فعل هذا الأمر واجب. وعلى هذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وينبني على ذلك أنه سينصح لهم، وأنه لن يغشهم، وأنه يفرح لما يفرحهم، ويحزن لما يحزنهم، ولا يحسد مسلما على الخير، ولا يغش مسلما في قول أو فعل أو تجارة أو غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: الذي هو الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وهنا يعني أحوال قد لا يمكن أن يكون الإنسان فيها إلا وحده، لا يمكن أن يكون الإنسان فيها إلا وحده. فالإنسان مثلا يعني في بعض الأمور الخاصة به لا يمكن أن يكون إلا وحده، إنما المراد أن يحب لهم مثل ما حصل له من الخير. مثلا تزوج، فإنه لا يقال له أنك تحب لهم أن يتزوجوا من هذه المرأة، وإنما تحب لهم أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لمثل ما وفقك الله فيه من الخير. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لأنهم هنا دعوا الله أن يجعلهم أئمة للمتقين، فيوفقهم فيكونون أهلا لأن يعينوا إخوانهم المسلمين على الخير. وقوله هنا: لا يؤمن أحدكم، هنا المستثنى كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. فتارك هذا العمل بلا شك لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام. يعني لو أنه لم يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، لا يقول قائل أن الحديث لا يؤمن أحدكم إذا لم أفعل هذا فإنني قد أخشى على نفسي أنني خرجت من الإسلام. لا، لأن هنا النصوص في مثل هذا هي نفي لكمال الإيمان الواجب، وهذا له نظائر كثيرة جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طيب، وقع في كبيرة لكن ما خرج من الدين، إنما خرج من يعني إنما نقص عنه كمال الإيمان الواجب. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. يقول عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفاد الحديث فائدتان: الأولى هي أن الأصل في المسلم في دمه وماله الحرمة، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على مسلم في دمه بالقتل ولا ما دون القتل، ولا يجوز أن يعتدي على مال المسلم بأي صورة من صور الاعتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وفي كل واحدة يسألهم. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وبهذا تعلم خطورة أن يعتدي الإنسان على أخيه المسلم، لا في ماله، لا يسرق من ماله ولا يأخذ شيئا من ماله، ولا في بدنه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد من المسلمين بالضرب. هذا أخوك المسلم، دمه حرام عليك، ولا بالقتل من باب أولى، ولا بعرضه، ويدخل في عرضه ذمه وقدحه في عرضه، أن يعني تقدح في عرضه أو أنك تسبه أو تشتمه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وتعال وانظر إلى حال بعض الناس حينما أنه يتساهل في اللعن، وربما شتم ولعن أقرب الناس إليه، أولاده أو إخوانه المسلمين أو أحد من أقاربه. وهذا من الخطورة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المؤمن كقتله، كأنك سفكت دمه. فالقضية خطيرة، فهذا من حرمة عرض المسلم، ومن حرمة أيضا دم المسلم، من حرمة مال المسلم التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلا يحل التعرض لها إلا بشيء شرعي يدل ويبيح ذلك، ومنها هذا الحديث. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أشياء يحل بها دم المسلم، يجوز أن يعتدى عليه، يجوز أن يسفك دمه مع أنه ما زال مسلما. الأول قال الثيب الزاني، والثيب هو من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك، من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك ذكرا كان أو أنثى، فإذا وقع هذا الثيب في زنا وثبت عليه إما بإقرار أو بشهود أربعة فإنه يقام عليه الحد وهو الرجم. طيب ولو قال أنا الآن مطلق، يقال يعتبر ما دام أنه قد وطئ وجامع في نكاح صحيح فإنه يعتبر ثيب ولو كان طلق بعد ذلك، يقام عليه حد الرجم. وقد أفاد هذا الحديث حينما قال الثيب الزاني والأحاديث الأخرى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، وذكر منها قال الثيب بالثيب رجم بالحجارة. طيب والبكر؟ البكر أمره يختلف، فإنه عليه التغريب سنة ومئة جلدة. طيب وألحق الحنابلة بالزاني الثيب، ألحق الحنابلة بالزاني من وقع في عمل قوم لوط، فإنهم يعاملونه كما يعامل الزاني فيفرقون بين الثيب وبين البكر، فإذا كان ثيبا أقيم عليه الرجم، وإذا كان بكرا أقيم عليه حد البكر من التغريب سنة والجلد مئة جلدة. ولكن القول الثاني هو أن من وقع في عمل قوم لوط فإنه يقتل ثيبا كان أو بكرا، لحديث ابن عباس في السنن عند أبي داود من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد قال ابن تيمية أجمع الصحابة على أنه على أنهما يقتلان. الثاني قال والنفس بالنفس، والمراد به المسلم إذا قتل مسلما متعمدا بغير حق فإنه يقتل به، وقد قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا اعتدى المسلم على أخيه المسلم بقتل فإنه يقام عليه الحد إذا كان قتله له متعمدا، إذا كان قتله له متعمدا. إلا أنه يستثنى من هذا العموم صورتان، الصورة الأولى أن يقتل أن أن أن أن أن الصورة الأولى قتل الوالد لولده فهذا لا يقتل به، قتل الوالد لولده فجماهير أهل العلم يرون أنه لا يقتل به، فلو أن والدا اعتدى على ولده بالقتل فإنهم يقولون أنه لا يقتل به، ولكنه عليه الدية، والدية لا يدخل هو فيها يعني لا يأخذ من هذه الدية. الصورة الثانية أن يقتل مسلم كافرا، فإن المسلم لا يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر، فلو كان عندنا رجل كافر واعتدى عليه رجل مسلم، رجل كافر يعني ممن هو معصوم حتى يخرج الكافر الحربي، سواء كان الكافر المعصوم سواء كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا، فاعتدى عليه رجل مسلم بالقتل فإن هذا المسلم قد يعزر، إلا أنه لا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث، أذكر بالتسميع بعد صلاة العشاء كما ذكرنا بالأمس. عودا إلى الحديث قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، فالثالث ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ممن يباح دمه المرتد، المرتد إذا خرج عن دينه بأمر من أمور الردة التي يعدها العلماء مما يحكم عليه بالردة ف فإنه يقتل بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، كما في صحيح البخاري. وهنا يقال أن إقامة الحد ليست لأحد الناس، وإنما يرجع فيها إلى ولي الأمر حتى لا يحصل يعني اضطراب واختلال، وإنما يكون لولي الأمر أو من ينيبه، فيرفع إليه وهو الذي يأمر بذلك. فلا يقول مثلا إنسان: رأيت رجلا خرج من الدين وفعل أمرا من الكبائر، أو عفوا فعل أمرا من نواقض الدين، إذن أنا سأقيم عليه الحد. لا، أهل العلم يقولون أنه هذا الأمر إلى الإمام أو من ينيبه، والإمام يقوم مقامه الآن القاضي، فهو الموكل بمثل هذه الأمور. ثم قال الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث أبي شريح الخزاعي أيضا في الصحيح. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمورا ثلاثة أمور حث عليها، وهي أمور عظيمة من أتى بها فإنه ينال الثواب العظيم، وعلى المسلم أن يتحرى القيام بها، لأنه إذا أتى بها نال أجرها وثوابها وبركتها في العاجل والآجل. أولها قال: فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير أو الصمت عما سواه، وهذه متعلقة باللسان، واللسان قد يرفع العبد إلى أعالي الجنان أو قد يوبقه إلى النيران والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يقصد اللسان، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: أملك عليك لسانك أو أمسك عليك لسانك، لفظين، وليسعك بيتك. وقد قال أيضا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وكم من إنسان بكلمات قالها حتى ولو كان ساخرا أو مستهزئا ربما كانت سببا في خروجه من الدين والعياذ بالله. والله عز وجل قد حكى عن قوم كانوا مع الصحابة في أحد الغزوات وقالوا: ما رأينا مثل القوم مثل أصحابنا هؤلاء، أصدأ أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون الصحابة. فأنزل الله: ولئن سألتهم لئن ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قالوا: حديث الركب نتسلى به حتى بس حق الطريق، يعني نوسع صدورنا في الطريق، نحن نمزح، نحن يعني لم نكن صادقين. قال الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لم يكونوا من المنافقين، كانوا مؤمنين. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر غاية الحذر من الأقوال التي تصدر منه. ومن أمثلة ذلك ما قد يقوله بعض الناس أحيانا من الاستهزاء ببعض أمور الدين أو ببعض شعائر الدين، أو الاستهزاء ببعض الصحابة، أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من شنائع الأقوال والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا أن يتلفظ بكلمات مما لا يجوز من الغيبة والنميمة ونحو ذلك، فإنه حينها يجب عليه أن يبتعد عنها. إذن إن قدرت على قول الخير فهذا أفضل، وإلا فاصمت. إن قدرت على قول الخير فهو أفضل وإلا فاصمت. والصمت يشمل الصوت الصمت عن القول المحرم، ويشمل الصمت أيضا عن فضول، عن فضول الكلام وعن الكلام الذي لا مصلحة فيه في دينك ولا دنياك. طيب، الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وإكرام الجار قد ورد في أحاديث كثيرة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى حقه، حتى قال: حتى ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار من هو؟ قيل أن الجار هو الملاصق، وقيل أن الجار إلى 40 بيت، وهذا قد يكون يعني قريب في السابق، لكن الآن 40 بيت يعني قد تكون بعيدة. وأقوى الأقوال إرجاع ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس أنه جار فهو جار. واختار هذا القول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكلما كان الجار أقرب كلما كان حقه آكد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما قالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وإكرام الجار يكون بكل ما يكون فيه إحسان له من قول ومن فعل، فيدخل في ذلك بدأته بالسلام، عيادته إذا مرض، الوقوف معه في مصيبته، تهنئته، يعني أن تتجاوز أيضا عن زلاته وتتغاضى عن هفواته، وأن لا تؤذيه ولا يؤذيه أولادك، وأن تغض البصر عن حرماته، إلى غير ذلك من صور الإحسان إلى الجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث في الصحيح، وورد بلفظ آخر: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وبهذا تعلم حق الجار، وأنك حينما تحسن إليه فأنت تتقرب إلى الله، تتقرب إلى الله. يعني قد يكون بعض الناس يقول: لا أحرص، أنا أصلا أبعدت حتى يعني لا أرتبط بجيران. لا يا أخي، المسلم حقه عليك إذا كان من جيرانك أن تحسن إليه. ذكر الله في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: وبالوالدين إحسان، إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فذكر 3 أنواع من الجيران: منهم من له حقوق 3، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق. الجار إذا كان مسلما وقريبا فله حق الجيرة والإسلام والقرابة، وإذا كان مسلما وجارا فله حق الجيرة والإسلام، وإذا كان جارا وغير مسلم فله حق الجوار حتى ولو كان كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى جيرانه، وكان منهم جار له يهودي. ومن الإحسان أيضا إليهم أن يطعمهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني هي زيادة ماء فقط، لكن ترى لها أثر كبير عند الجار. الأمر الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن خصال الإيمان إكرام الضيف، وقد عد الإمام أحمد إكرام الضيف وتضييفه أنه واجب يوم وليلة، أخذا من الحديث: الضيافة يوم وليلة. وإكرام الضيف يكون بكل ما يتعارف الناس عليه أنه من الإكرام، ما لم يصل إلى حد المبالغة والإسراف، وما لم يصل إلى أن يتعدى حدود الشرع. بهذين القيدين كل ما يحسن به الإنسان إلى ضيفه فهو من الإكرام. القيد الأول: أن لا يصل إلى الإسراف، والقيد الثاني: أن لا يتعدى حدود الشرع. فما كان خاليا من هذين فإنه من الإكرام، استقباله بالبشاشة والابتسامة، تطيب الكلام معه، معانسته بالحديث، إطعامه ونحو ذلك، كل هذا من الضيافة، من إكرام الضيف، يتقرب الإنسان إلى الله بهذا. ولكن كما قلت لا تصل إلى الإسراف ولا تصل إلى تعدي حدود الشرع. بعض الناس قد يقول الضيف نريد أن نكرمه بكذا، هو أمر ما يجوز. هذا لا يجوز، ليس من الإكرام. فإكرام الضيف يكون فيه حدود الشرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، أنهم كانوا يعتنون بأضيافهم. ومن عجائب ما روي ما نقل في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني مجهود فضيفني، محتاج وجائع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجاء إليه الرد والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. يعني لك أن تتصور هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه شيء ولا تمر ولا لبن، ما فيه إلا ماء. ثم يرسل إلى البيت الثاني والثالث والرابع والتاسع ويأتي الرد والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانتدب رجل من الأنصار فقال أنا. فأخذ هذا الضيف وأخذه إلى بيته ودخل على زوجته وقال ماذا عندك؟ قالت ما عندي إلا طعام الصبية. قال علليهم بشيء حتى يناموا. فنام الصبية يعني وهم جائعون، وقال أحضري لنا الطعام، فإذا وضعتيه فقومي كأنك تصلح السراج فأطفئيه. ففعلت، وجلس الرجل وجلس ضيفه، فجلس الضيف يأكل ويظن أن صاحب البيت يأكل، حتى شبع هذا الضيف وبات صاحب البيت وزوجته وأولاده جائعون، إكراما للضيف، إكراما لهذا الضيف. ليس الأمر هين، ومع ذلك ليست الثمرة سهلة. لما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. فأنت حينما تتقرب إلى الله، حينما تضيف مسلما تتقرب إلى الله بذلك، ما تنفقه مخلوف، لأنه من باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كما قلت بالقيدين، ما لم يصل إلى الإسراف وما لم يصل إلى تعدي حدود الشرع. طيب نقف على الحديث 16، نجعله إن شاء الله تعالى في الغد، نأخذ ما هنا من الأسئلة حتى يحين الوقت. يقول طيب الالتفات لغير حاجة في الصلاة. أحب علينا يا أخوان أن تكون الأسئلة في الدرس، حتى يعني ما نقصر عنه في الدرس يكمل في الأسئلة، لكن نقرأ بالترتيب لأن يعني فرزها صعب. يقول الالتفات لغير حاجة في الصلاة. العلماء يقولون أن الالتفات في الصلاة بالرأس لغير حاجة مكروه ولا يبطل الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما إذا التفت بالبدن عن غير جهة القبلة فإنه قد اختل شرط وهو استقبال القبلة فتبطل الصلاة بذلك. أما إذا كان لحاجة، التفاته ببصره لحاجة ولمصلحة تتأكد، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمصلحة ولحاجة. وقد ورد ذلك في الحديث في السنن من حديث أنس بن مرثد الغنوي حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحرس القوم، يعني فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين ويلتفت ببصره حتى لحظ الرجل قد جاء من الجهة التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ قال: ما نزلت إلا مصليا أو قاضيا لحاجة. يعني فعل أنه أدى الأمر الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو أنه يحرس الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. لأنه بات ليلة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويحرس الصحابة، يقول: قد أوجبت، يعني فعلت ما يدخلك الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها. طيب، بعض الأشياء، بعض الكتب يعني يقول طريقة التسميع وهل له آلية، مثلا 10 أحاديث. يعني الإنسان يحرص على أنه لا يزيد عن 10 ولا يقل عن 5 أحاديث، هذا الذي يعني المتفق عليه مع الإخوان. ما فعله أحد الناس هذه الأيام، هل يقام عليه الحد من قبل جهة ذوي الاختصاص حتى وإن تاب من ذلك العمل؟ لعله يقصد يعني الشخص المسكين الذي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، وتطاول على الله سبحانه وتعالى أيضا بألفاظه. ولا شك أن هذا من شنائع الأقوال، وأن سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله سبحانه وتعالى أمر مما يخرج الإنسان به عن الدين. وهذا الأمر الذي عليه الحنابلة أنهم يقولون أنه لا يسقط عليه الحد والقتل ولو أنه تاب، يتوب فيما بينه وبين الله، هذا يسقط عنه الذنب إذا صدق في التوبة. أما الحد فيجب أن يقام عليه حماية لحق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فحماية لحقه يقام عليه الحد. قال هل يقول هل عقوبة اللواط حدية أم تعزيرية؟ ورد في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد ألحقه الحنابلة بحد الزنا فيكون من باب الحدود، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحد عليه. ما تقول في من يحفظ القرآن ولا يصلي الفجر؟ ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يضحكون. ومعنى ذلك أن القرآن ينبغي أن يكون له أثر على صاحبه، ومن التقصير أن يكون الإنسان يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى ثم تجده آخر من يأتي إلى المسجد أو يتخلف عن صلاة الفجر. فأنت قدوة، وكما قيل: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا كان حافظ القرآن عاصيا لله في أقواله وأفعاله، متأخرا عن الصلاة، يترك الصلاة في المسجد، فيعني هذا من التقصير الكبير. فهو أولى الناس الذي يحمل كلام الله في صدره، أولى الناس أن يقوم بحق القرآن. يقول: أكل الحرام هل يشمل أشياء فعلها الإنسان في الماضي مثل سرقات صغيرة وتاب عنها؟ السرقة فيها حق لله وحق للآدمي، أما حق الله فيسقط بالتوبة، وأما حق الآدمي فلا بد أن يعود إليه. فإذا كنت سرقت من إنسان مالا ولو كان شيئا يسيرا فهو حق له، يجب عليك أن تعيده إليه، يجب عليك أن تعيده إليه. طيب، قد يقول الإنسان: لا أعرفه، لا أجده، كان موجودا في محل والآن أغلق هذا المحل. تخرج هذا المال بنية الصدقة له. قد يقول الإنسان: لا أدري كم، تحتاط وتقدر ما يغلب على ظنك وتدفع زيادة واحتياطا صدقة لله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل الذي أخذت معنا. هذا السؤال يبدو أنه من النساء، تقول: زوجي يضربني ويقول لي أن هذا من حقه، فقد ذكر في القرآن واضربوهن، فلو تكرمت هل تشرح لنا الآية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه نساء من نساء الصحابة يشكين إليه بعض أزواجهن أنهم يضربونهن، فنهى عن ضرب النساء. فجاء عمر بعد ذلك وقال: يا رسول الله، وقال: لا تضربوا إماء الله مساجد الله، لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله، كما في الحديث في السنن. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ذئرنا النساء على أزواجهن. بدأن يترفعن ويتعالين ويفعلن أشياء تحتاج إلى تأديب، فأذن لهن. ثم بلغه أن بعض الرجال يضرب زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم. يعني الذي يضرب زوجته بلا مسوغ فإنه ليس من خيار الناس. وأما الآية فإن المراد بها أن المرأة إذا نشزت عن زوجها ولم تطعه فإنه يتعامل معها بالأحوال الثلاثة: الأول الوعظ، وليس له أن يسلك الضرب قبل أن يسلك الوعظ، فإن وعظ ولم تستجب فإنه يهجر، واهجروهن، والهجر يكون في المضاجع حتى لا يعلم الناس به. إن لم تستجب وما زالت عاصية ناشزة قال: فاضربوهن. والضرب يكون ضرب تأديب لا ضرب جرح وإيلام. وليس من حق الزوج أن يعتدي على زوجته بالضرب ما يعني بدون مسوغ من ذلك، وإلا فقد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لا يجوز الاعتداء من الزوج على زوجته بالضرب إلا إذا كان بالآية التي ذكرناها قبل قليل: إذا نشزت فيبدأ بالوعظ، فإن تعذر فالهجر، وإن تعذر حينها فالضرب. يقول: هل يوجد انتساب لباقي الدورة عن طريق الانترنت؟ والله يا أخي أظن الإخوان كما أعرف أنهم ينقلون الدورة عن طريق الانترنت، فتستطيع أنك تتواصل فيها بهذا الأمر. يقول: ما الواجب على طالب العلم حين يأتيه حديث ضعيف أو مضاعف من أحد الأئمة؟ أما إذا كان الحديث موضوعا فلا يجوز للإنسان أن يعمل به، ولا يجوز له أن يحدث به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث من بحديث يرى وفي ضبط يرى ضبطت بالوجه أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز أن يحدث بحديث من الأحاديث الموضوعة إلا على وجه تبيينه. وأما إذا كان حديثا ضعيفا فالضعف يتفاوت، فهناك ضعيف ضعفا ساقطا لا يعتد به ولا يتقوى، ولا يتقوى لا تزيده يعني لا ينتهض، فهذا لا يعمل به. وثمة من الأحاديث أحاديث ضعيفة يعني يستأنس بها العلماء ويعملون بها لأنهم يقولون أنها بمجموع طرقها تتقوى فقد ترتقي إلى الحسن لغيره. وتجد أنه في تفريعات الفقهاء أدلة يستدلون بها وهي ضعيفة، ولو تتبعت لوجدت أنهم ليس استنادهم على هذا الحديث الضعيف فقط، وإنما قد يستدلون أيضا بأقوال للصحابة وبأفعال للصحابة، ومعها هذا الحديث الذي هو حديث إسناده ضعيف. يقول: تمر علينا بعض الفوائد ولا نقدر على تدوينها، وهذا يحصل دائما عند الدروس، فما الحل؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. من الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. دائما احرص على أنك تكتب، احرص على أنك تكتب، وإذا خشيت أن يفوتك شيء فسجل ما تخشى أن يفوتك واكتبه بعد ذلك. ولا تقل أنا الفائدة هذه في ذهني وإن شاء الله سأكتبها بعد ذلك، لأننا لسنا في الحفظ كالبخاري رحمه الله تعالى. البخاري رحمه الله عتب عليه بعض أصحابه وقالوا له: أنت تتنقل معنا في الدروس ولا تكتب، نراك تذهب وتأتي إلى الدروس وجالس متغرب من بلدك وتأتي وجالس فقط تستمع، لماذا لا تكتب؟ يقولون فقال لهم: اسمعوا. وبدأ يقرأ عليهم الأحاديث التي حضروها هم وإياه في الدرس. يقولون: فبدأنا نصحح ما كتبنا على حفظه. طبعا هذه أحوال ليست يعني أحوال ليست إلا لأفراد من الناس يهبها الله سبحانه وتعالى، لكن عامة الناس ليس عندهم من الحفظ هذا. فاحرص على أنك تكتب وقيد، واجعل لك دفاتر للفوائد، دفتر للفوائد العقدية، دفتر للفوائد الفقهية، دفتر للفوائد الحديثية، واحرص على أنك تراجعها ما بين فينة وأخرى. هذه كنز لك، لأن هذه بمثابة الفوائد والقواعد التي يعني قد لا تستخلص مثلا من الدرس الذي يمر عليك ساعة إلا جملة من الفوائد، هذه عض عليها بالنواجذ. قد تقرأ كتابا بأكمله لا تخرج منه مثلا إلا بجملة من الفوائد، عض عليها بالنواجذ، اكتبها على طرة الكتاب، اكتبها في دفتر وراجعها ما بين الفينة والأخرى. يقول: كيف يجمع بين الزهد وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ ليس بينها تعارض، إن الله جميل يحب الجمال. الزهد ليس في اللباس، الزهد في في في ترك ما قد يضر في الآخرة، في الزهد في ترك ما لا ينفع في الدنيا، كما عرفه ابن تيمية يقول: الزهد ترك ما لا ينفعك في الدنيا. والصحابة كانوا يلبسون من اللباس الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لباس حسن، وكان يقول لأحد الصحابة في هذا الحديث لما رأى رجلا عليه هيئة رثة دعاه قال: هل عندك مال؟ قال: عندي من المال. قال: من أي أنواع المال أعطاك؟ قال: من الخيل ومن المال. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك، يعني لتلبس اللباس الحسن والهيئة الحسنة. وليس هذا من ترك الزهد أبدا، الصحابة كانوا أزهد الناس وكان لباسهم حسنا، بل الصحابة كان بعضهم أصحاب ملايين بمعنى الكلمة. الزبير بن العوام أحصيت تركته فوجدت 50,000 و100,000، يعني 50,000,000 و100,000، وهذا في صحيح مسلم، ومع ذلك كان زاهدا. فليس الزهد في الملبس الرث أو في ترك يعني التكسب في الدنيا، وإنما الزهد في ترك ما لا ينفعك في الدنيا. يقول: هل شراء الأغراض الغالية الثمن الفاخرة وأكل الطعام الفاخر ينافي الزهد والورع؟ يعني إذا كانت المسألة فيها إسراف فإن ترك هذا واجب، وإذا كانت المسألة شيئا يسيرا فإن بعض الأمور قد يكون تركها من الزهد. مثلا عندك ثوب، تستطيع أن تشتري ثوبا بألف وتستطيع أن تشتري ثوبا بمئة، يعني من الزهد المطلوب أن لا تشتري ذا القيمة الغالية وتتركه إلى ما دونه مما يقوم بمقامه. الإمام أحمد مكث بحذائه 16 سنة، 16 سنة، 16 سنة بحذاء واحد. ومن الناس من يأنف أن يرى في ثوب واحد، من الرجال لا أقل من النساء، من الرجال من يقول: العام عليها الثوب هذا، كيف يقول الناس ما تأتي بثياب جديدة؟ يعني الإنسان ما لا حاجة فيه ما يكون فيه من الإسراف في المطعم والمشرب والملبس والمأكل فينبغي على الإنسان أن يتجنبه. يقول مسألة لو لم يعني أود لو لم تذكر مسألة قتل الرجل لولده لأنه قد يتساهل بها بعض الناس. طبعا هذا دين وهذا شرع, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر, وقال أيضا والعلماء يذكرون في تفريعاتهم أنه لا يقتل الوالد بولده لأنه يقول هو سبب وجوده بعد الله, فلا يكون هذا الولد سبب إذهاب هذا الوالد الذي كان سببا لوجوده. لكن يعني إذا أخذنا بهذا فكثير من الأشياء قد نتركها, فالإنسان يقرر هذا العلم ويبقى أن من خالف فأمره إلى نفسه. طيب يقول ذكرت أن من أسماء الله الطيب, وهذا يدل على جواز الاشتقاق في أسماء الله, فهل هذا جائز؟ ليس كل صفة يشتق يعني ليس كل صفة من صفات الله يشتق منها اسم, ليس كل صفة من صفات الله نأخذ منها اسما, فقد تأتي في صفات أمور فيها نصوص فيها صفة من صفات الله, فلا نقول أن نأخذ من هذه الصفة اسما من أسماء الله. ورد من صفات الله أن الله ينزل وأن الله يجيء, فلا نقول من صفات الله الجائي أو النازل إطلاقا, هذه صفات من صفات الله. أن الله استوى هذا إخبار وهذه صفة, فلا نقول من صفات الله المستوي, وإنما الأسماء الله سبحانه وتعالى هي ما دلت على ذاته وأفادت صفة ووردت في نص من النصوص أنها يعني أنها جعلت على ذات الله سبحانه وتعالى. ومنها هذا الحديث أخذ العلماء منه أن من أسماء الله تعالى الطيب. طيب بقي بعض الأسئلة نعجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.